نفس خففت عني جراحي ويا نفس خففت عني جراحي ويا نفس خففت عني جراحي نفس خففت عني جراحي بلسم يشفي سقامي ونواحي بلسم يشفي سقامي ونواحي بلسم يشفي سقامي ونواحي ونشيد من أناشيد الصباح إنها ملهمتي في كل ليالي وأنا ذكرى على مر الزمان إنها ملهمتي في كل ليالي على مر الزمان إنها ملهمتي في كل ليالي وأنا ذكرى على مر الزمان صائر أهدي بها دون الحساب Yeah.